ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة واحده ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والناس أجمعين وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فؤادك فؤادك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين للمؤمنين وذكرى للمؤمنين للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على مكانتكم إنا عاملون على مكانتكم إنا عاملون على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على مكانتكم إنا عاملون على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وانتظروا إنا منتظرون وانتظروا إنا منتظرون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض والأرض والأرض وإليه يرجع الأمر كله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را ألف لام را ألف لام را